أورد حديث جابر الآخر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا غرس المسلم غرسا، إذا غرس المسلم غرسا فلا يأكل منه إنسان إلا كان له صدقة، ولا يسرق منه إلا كان له صدقة، ولا يرزأه أحد إلا كان له صدقة. وفي رواية: فلا يغرس المسلم غرسا فلا يأكل منه إنسان ولا طير ولا دابة إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. وفي لفظ آخر كلها عند مسلم، أخرجها الإمام مسلم رحمه الله: لا يغرس المسلم غرسا ولا يزرع زرعا، ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كان له صدقة. فهذا حديث جابر، المسلم إذا غرس غرس من نخل، من أشجار الفواكه، أنواع الفواكه خاصة التي تدوم سنوات، وفي اللفظ الآخر الرواية الأخرى: ولا يزرع زرعا. فإذا حصل شيء من ذلك شيء، فهذا الغرس إذا أثمر، والزرع كذلك لا يأكل منه إنسان إن كان على سبيل الصدقة أو سبيل الهدية أو على سبيل الغصب أو الاختلاس، أتى إلى الزرع فأخذ منه، أخذ منه علفا لدابته أو أخذ من ثمرته، أو أتى إلى الشجرة فأخذ منها ثمرة أو غصنا أو عودا أو ما إلى ذلك. ولا طير، انظر الطير وهو يأخذ الحب الذي لا يدخل في حسبان الإنسان، ولا دابة، ولا يرزأه أحد أي ينقصه، ينقصه من زرعه شيء فيأخذ منه من ثمرته أو من أغصانه أو من العلف على سبيل الغصب أو الاختلاس أي شيء من ذلك، أو يسرق سرق على سبيل السرقة إلا كتب له كان له صدقة، ثم إن أجره يدوم. فأنت إذا غرست النخلة مثلا قد تبقى 20 سنة 40 سنة، أو تغرس زيتونة أو من أشجار الفواكه الأخرى التي قد تدوم سنوات طويلة، فهذه يكتب لك أجرها إلى يوم القيامة. وحتى ما يباع منها، ما يباع لك فيه أجر وإن كان على سبيل البيع، لأنك بغرسك قد قمت بواجب كفائي في شأن المسلمين، لأن المسلمين بحاجة إلى الزروع وبحاجة إلى المغروسات. فأنت إذا كنت تحتسب لله، تقول في نيتك أنك ما أتيت هذا الغرس وهذا الزرع إلا تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فحتى ما يباع منه، ما دام هذه نيتك وأنك تقوم بسد هذه الثغرة للمسلمين فتؤجر على هذا. ومن كلام الإمام ابن العربي رحمه الله أن هناك 6 أشياء يكتب للإنسان أجرها في حياته وبعد موته، وهي ما وردت في الحديث: الولد الصالح الذي يدعو لوالديه، والصدقة الجارية، والعلم الذي ينتفع به، والغرس الذي غرسه، والزرع الذي زرعه. وقد ورد أيضا في أحاديث أخرى: أو مصحف كتبه، أو مسجد بناه، أو ماء أجراه، ماء لابن السبيل أجراه. فهذه يعني ورد أن أجرها يدوم حتى بعد الموت. فأنت مثلا هذا الزرع أو الغرس قد يتناسل ويتنامى فيؤخذ من بذوره فتبذر، وتبذر مع الأزمنة وتنقل من بلد إلى بلد هذه البذور أو هذه المغروسات، ويشتل منها ويؤخذ، إذا استمرت بقدر استمرارها وبقائها فإنه يكتب لك بذلك أجر. فأي تشريع يرقى إلى هذه الدرجة من الحظ والترغيب في زراعة الأرض وإحياء الأرض وتنشيط الحياة الاقتصادية، فهذه تشريعات عظيمة جليلة تدفع المسلم الذي يدرك هذه الأشياء وفضلها أنه يمشي كما أمر الله سبحانه وتعالى. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وآخرون يضربون في الأرض، يضربون بالفأس بالعتلة بأي شيء يبتغون من فضل الله. فهذه لا لأنه يحصل مقابلها في الدنيا لا أجر لها، بل له فيها أجر، له فيها أجر، وهذا ينسحب على كل أعمال الدنيا. فأصحاب العقارات والبنايات إذا كانوا يحتسبون لله، وأصحاب المصانع، إنسان يأتي إلى بلد من بلاد المسلمين فينشئ لهم صناعاتهم بحاجة إليها، هذا يسد ثغرة لا حد لها. بدل ما يكون عالة على الكفار يقول تعالى أنا أصنع لكم هنا ثلاجات، غسالات، سيارات، طائرات، أسلحة، وبقدر ما يكون تكون خطورة السلعة وحاجة المسلمين إليها يكون أجره وثوابه. يصنع لهم الأدوية، بدل ما تكون أدويتنا بأيدي الكفار ويمنون علينا ويستذلوننا فلا يصرفون الدواء إلا بشروط قاسية واستذلال واستعباد لنا، هذا التاجر هذا المسلم قال أنا أبذل مالي بدل ما أبذله في تجارات تافهة لعب أطفال وتسالي وما إلى ذلك من هذه التافهات، أركز أموالي في صناعة الأدوية. هذا لا يقل عن صاحب الزرع إن لم يفقه، لأنه يسد حاجة مهمة. تاجر آخر قال أنا في مجال الأسلحة أبذل أموالي ووقتي وجهدي وتفكيري لأصنع لأمتي أسلحة ليقابلوا بها الكفار، ويحاول أن يفوق الكفار في صناعاتهم ويسابقهم في هذا المضمار. هذا لو أن تجار المسلمين هداهم الله توجهوا هذا التوجه ما وصلت حالة المسلمين إلى ما نحن نعاني منها الآن، أدويتنا وأغذيتنا وأسلحتنا بأيدي أعدائنا، فلا يعطونك منها إلا ما كان منها رديئا مغشوشا وبشروط قاسية واستعباد وما إلى ذلك. فنسأل الله إن شاء الله أن يبصر المسلمين بحيث أنهم يلتفتون إلى هذه الأمور ويتدبرون كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو في غاية الحكمة للأمة الإسلامية، في غاية المنفعة. لكن أين، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والقرآن فيما ورد فيه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فينبغي أن نبادر، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذه دعوة من الرسول عليه السلام ليحيينا فعلا الحياة العزيزة الكريمة. لكن كما قلت عامة المسلمين هداهم الله وعفى عنا وعنهم في غفلة عن هذه الأمور، ويلتمسون التجارة والأرباح من أمور مهينة تدر عليهم أرباح لكنها لا تخدم الأمة بل تخدم الكفار. هم تجار مستوردون يشجعون وينشطون أصنعة مصانع الكفار. عالم إسلامي 1,000,000,000 نستهلك أكثر استهلاكاتنا من الدول الكافرة، ألعاب أطفال والحاجات الخفيفة جدا، أموالنا بالآلاف الملايين تتسرب لهذه الحاجات التي هي ثانوية ما هي أساسية.